الصيام يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويباشرها بدون جماع ويمسها بدون جماع في النهار وهو صائم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.